كما أنه لا علاقة له بالمعاني الباطلة التي يراد جعلها للدولة الوطنية، ولا يلزم أن تكون الدولة الوطنية خصما للدين ولا للأمة، ولا تجريدا للمسلمين عن ولائهم لله وفي الله، أو خضوعا للمصطلحات الوافدة، فيمكن ضبط علاقتها بالدين بنفي تمردها على حكم الله، وأن الطاعة في المعروف، وأنه لا طاعة في معصية الله، وتضبط علاقتها بالأمة بجعلها علاقة تكاملية بين العضو والجسد بما يحقق مصالحهما، وإذا ازدحمت قدمت المصلحة الأعلى، ويبقى الولاء لله وفي الله، وتحدد المصطلحات الوافدة وفق حكم الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.